علمنا ما جاءنا بك ما نسينا وعنا بما علمتنا واغفر لنا والوالدين وشيخنا الجن وتقبل منا يا أرحم الراحمين. قال وقول ابن الحاجب إن إذا هذه غير شرطية فلا تحتاج إلى جواب وإن عاملها ما بعد من نافية. وين هي هذا؟ من هو يا محمد علي؟ وين هي هذا أمانا؟ إن إذا هذه وين إذا؟ هذه اللهم صل عليه وعلى آله. يلا ما خلق إلا عز يعني افرض انك تأمل انت أرسل تدرس أنت يا من يا عبد الله في وإذا تتلع عليهم آياتنا ما كان عنده إنما افرض حين يتدرس واحد يتحذر به حذرها أنا مش حذرها ما ذلك حذرها سهل سهل ما بلا نشتي منه إذا ما نشتي أي إذا إيش يدي في الآية نفسها ولا عبد الدين لأنه قال وقال ابن الحاجب إن إذا هذه غير شرطية فلا تحتاج إلى جواب وإن عاملها ما بعد من نافية يعني وش هو ما كان حجة حجتهم والله ما كان حجة كان حجة كما عمل ما بعد لا في يوم من قوله تعالى يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين قال من العامل وش هو هذه بعد لا قال سبر يعمل ما بعد ما عمل ما بعد عمل ايش ما بعد لا من قوله يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين هنا قالوا يوم متعلق بايش بشرى لا بشرى يوم يرون لا بشرى يوم نعم وإن ذلك من التوسع في الظرف إنه يعمل ما بعد النافي فيما قبله مردود بثلاثة أمور هذا القول قول ابن الحاج مردود بثلاثة أمور أحدها أن مثل هذا التوسع خاص بالشيء إنه يتقدم الأشياء المعمولة ذي الجار المجرور ذي أهم دريك فقوله ونحن عن معمول ما بعد النافي يعني يتقدم معمول ما بعد النافي على النافي قال أحدها قال إيش ونحن عن فضلك ما استغنينا أنا عن فضلك وشو متعلق به استغنينا والثاني لكن الظاهر ما ذي النبي يذكر فالجار يقول الله ما هو في إيش إيه ويوم يأتي ليس مصروفا عنهم والله عام إحنا لنا المعال إنه إذا ظرف يتوسع في الظرف يقدمه هنا دي قبلها ظرف هنا ظرف والظرف سالب يسبر يتقدم له العامل لو قبلها فاصل لا ما هو توسع في ما مش توسع في العامل بأي مكان قال ما إذا هو ظرف بالذات يسبر له تقدم قالوا بيجي أدنى رايح يعني توسعوا في العامل حين يعمل في الظرف ما هو توسعوا في الظرف نفسي قالوا ما زال يعملوا فيه حين يجوزوا في أي معمول قالوا لا تقدم أي معمول لما ظرف جوز تقدمه يعني توسعوا في المعمول ليه الظرف قالوا توسعوا في العامل أنا دائما بدي أعمل لكن وش يريد توسعوا في ليش كيف توسعوا في العامل أسرع إنه يعني كان امتحلوا في الايش امتحلوا في المعمول في الظرف قالوا سهل ما هو يتقدم اليوم المعمول هذا هو ها قال ايش قبل قالوا انه كثير الاستعمال يكفي ادنى رايحه على الاهل العام هم قالوا يكفي رايحه الفعل يعني قال شيء معتبر يجمع الفعل جبر يجبدوا معمول له ما غير ليس هيدا حد فيها رايحه الفعل ما فيها حسيب النامة انت العامل ما عندك تقول فعل وش تجيب يصير فعل هذا ما استغنينا لا ما يتكلم على مانا لا يتكلم على مانا عن فضلك يقول عن شيء لا فضل ولا شاب يتقدم ليس مصروفا عنهم ليس يافع ليس مصروفا اي لا يوم يعني ليس مصروفا مصروفا يعني يوم وهو معنى يوم أيام ظرف مصروفا مع أن قدام فاصل وهو ليس عامل ناسخ هذا النواسخ هذا معها أيام على كلا حروف الناسخة ما هي الناسخة حروف الناسخة ما هي كل ناسخة ها لا صح ما هو أساسي يعني الحروف الناسخة حروف الناسخة ما هي كل الناسخ ما يتقالوا في حروف الناسخة إن وأخواتها وما ولا كله صح. قال ايش؟ هذا اولا. والثاني ادرينا بالرد الاول على قول ابن حاجب، والثاني ان ما لا تقاس على لا، فان ما لها الصدر مطلقا باجماع البصريين، مختلفة في لا، فقيل لها الصدر مطلقا وقيل لها الصدر مطلق وقيل ليس لها الصدر مطلقا لتوسط هذا العامل والمعمول في نحو الا تقم اقم. هنا العامل والشوه ان والمعمول تقم، وتوسطت لا بينهم ما هي ان جزمت تقم، وجاء بلا زاد هنا توسطت بين ايش؟ بين الباء وزاد هو المجرور، بين جار المجرور. وقوله الا ان قرصا على آلة، الا انني كيده لا اكيد، انا ايش؟ تقدم ايش؟ تقدم على ايه؟ تقدم معموله كيده. ايش قال ما في لا ام فيها خلاف؟ وش الشاهد اصلا؟ وش قال ابن الحاجب؟ قال ليش ما نقولها معموله لما بعد ما؟ اذا معموله لما بعد الحجه ما في بعد ما، مثل ما قالوا في لا يوم ياتي وش يوم يرون الملائكه لا بشرى، او قال عمل ما بعد النبي فيما قبله، قال امنه عمل ما بعد لا فيما قبله، قال امنه هنا وش ما هنا في امر الله. قال جوب عليها اولا ورجع بالجواب، ورجع قال ثانيا فرق بين ما ولا لا، عبد يصبر عبد يقول سهله بده فرق ما ما ما ما حد بيقول هذا فارق. وش العامل عمل ليه؟ وش يعني؟ تمام. وذا وش يشتي ابن الحاجب؟ ما برد على ابن الحاجب ذا. يعني وش قصدك الحين ترد على كلام قال المصنف؟ قال لك ابن الحاجب قال انت تقول ليش ما نسوي ما مثله ويعمل ما بعدين فيما قبله جمع، او قال كذا ابن الحاجب؟ قال ما هو سبب، قال ما هو سبب ان نجعلها مثله. اولا قال ايش؟ اولا التوسع لا ما بيصبر لا في قصه. ثانيا ايضا قال ثانيا بفرق اما لا، انهم بيختلفوا فيها، بعضهم يقول ثانيا تقدم ايه، وانهم ما حد يقول عم قال تقول هذا ما انزل زياك، قال هذا رد الثاني. ها وش معك ذا الحين الاشكال على ذا؟ مداري وش يعني يخصه؟ وش هاي الدرجة الدرجة عند فهد الحين ها ولا قد ظهر لك إشكال؟ أوش اللي ما هو جواب عليه الحين؟ قال جواب على ابن الحاجب قال ما ولا صار، لكن بعضها بيختلفوا يا ولا ما بيتفقوا. أوش الجواب على ذلك؟ كيف نقول هذا؟ وش يدي بيخصوها؟ ما النافية ولا النافية؟ لا لا عبد الله انت دينا بس انت بلا حق الحال يا خم هذا ما رأيت في الحاجة عقل ماشي قد قالت وصل مكة ما بلا إذا دخلت في رأسك ولا بطل إذا دخل الإشكال في رأس واحد جاء إشكال في حطه لا حاجة لا مش الخلاف بلا غير الناس أما الناس قال بلا صدر وش باجي ذا الخلاف فيها يعني الناس لها صدر إشفاق فلا يؤخذ على الأرض. تمام. ليش لا يؤخذ؟ ليش ما هي ناسخة هنا؟ لا أنا ناسخة. تمام. إذا عندك ناسخة عمل ما قبلها وانت هاي ناسخة هاسمع ها لا لا شيء سهل إذا أقدر واحد أنا مشي كل يمسك واحد الكلمة أنا قدرتها يمسك هذا يحطها كذا بعض المرات ما يجي تفهم واحد الحاجة ويش يفهمها ولا إشكال ما يصير ما بنصبر الإشكال ودراسة لا في حتى نحن ما بنقرأ حواجز نعم أنا بإشكال ولا شيء سهل ولا حاجة قبل مستحيل أريد بدوها نفهم الإشكال بواضح ما يرد على ما قد داري هو ما قد مرسنا ولا هو داري ويجيبون ما جاد يفهم أيانا هي قال إيش وقيل إن إن وقعت لا في جواب القسم فلا تصدروا ألا إن قرطا على آلة ألا إنني كيدا ولا أكيد قال كده قدم معمور إيش وقيل إن وقع إن ما لا إن وقعت لا في جواب القسم فلا تصدروا قال إن شو بيقول لك العارة فيها قال ما هي لا فيها كلام في أخلاقها بعض يقول ما يجوز مطلقة بعضهم يقول ما يجوز معمول ما بعدها مطلقة وبعضهم قال إن وقعت لا في جواب القسم فلا صدر فلا يعمل ما بعدها بما قال الله لحلولها محل أدوات الصدر وإلا فلا ما لا صدر في صبر يعمل ما بعدها بما قال الله هذا قال في لا وقال وهذا هو الصحيح المهم أقوال الشيء يقول لك فيها أخلاق ما هي مثل ما فلا تقول جبا تكبر ما مثل الله واحد لا يا اشتمى ما كان خلاص عامله ولا غير عامله قال كيده معمول اكيد ما معلي صح قال ايش في هذا العامل والمعمول بناه الا تكم ابو وجاء بلا زيد وقوله الا ان قرطا على آلة الا انك انني كيده لا اكيد كيده معمول اكيد ايوه يعني توصل بين العامل والمعمول ها انني لا اكيد كيده ما حد مثلا التوسط كده مثلا كده يشاهد على التقدم نفسه لا ما عمل ما بتعمل انت قول على الفعل اكيد ما يعمل كده اكيد قال وقيل ان وقعت لا بس قال واعتمد في وهذا هو الصحيح انها اذا هي في جواب القسم ها وعليه اعتمد في بوه اذ جعل انتصاب حب العراقي في قوله أليس حب العراق الدهر أطعمه خرج الحين خرج من الموضوع أنا شرحنا في إذا رجع قباني تعليل ما لا ورجع قباني فصل لي لا ورجع قباني أبلنا وش يجيبه وش رأيه فيها وما رأيه إحنا فيها إحنا في إذا بيع حطه في مكان حين نقرأ له حين نقرأ له رجع يبدي له ما هو بيشنكت قال إنه بيحطه بالمقدمة قال إنه بيكرره ويطوله يحطوا يناد جمادع ما في مكان يعني في غير مكان أو يرجع أي مكان أو خلاص هو ده ورجع يقول وقع هذا اللي يعتمد على السباع ورجع يخبرنا منين استفاد إن السباع اعتمد على قال إيش رجع على انتصابة حب العراق في قوله أليس حب العراق الدهر أطعمه والحب يأكله في القرية السوداء أليس حب العراق الدهر أطعمه قال على التوسع في حبة ما جاء قال إيش وإسقاط الخافض ما قال إنه معمول أطعم ولا مفسر يلا معمول العام مفسر أطعم وإسقاط الخافض وهو على يعني كأنه قال أليس على حب العراق حذف الجار ونصب الإيش نصب المجرور بحذف الخافض يعني إذا حذف الخافض نجعل خافض سهل نحن في هذا الشيء نحن في شيء يستفيد نسيبه تقول كذا بس ده. نحن في القاعدة هذا نحن في حين النصب نجعل خافض ولا ما نفضل الله هذا مثال ثاني برجع فيه لكن الشيء يستفيد انه نسيبه تقول انه لا يعمل هنا لا يعمل حين قال أليس حب العراق الدهر أطعمه مش انه لا اي لا أطعمه جواب واضح أليس حب العراق الدهر لا أطعمه قال ما هو ثابت تجعل أطعمه عامل في حب ولا مفسر للعامل في حب هذا كلام في بوه كأن يشتحين في جواب القسم لا قال ما بلا ما نقدر حب منصوب نجعل خافض قال أسقاط الخافض وهو على ولم يجعلهم باب زيدا ضربته يعني انه يفسر انه معمول الفعل يفسره ما بعده ايه يعني يشتي ما هو سابر أطعمه يعمل فما وما لا يعمل قالوا ايه لا يفسر لأن التقدير لا أطعمه ولم يجعله من باب زيدا أضربته لأن التقدير لا أطعمه بلا ها ولا هذه لا تصدر حين في ايش جواب القسم فلا يعمل ما بعدها فيما قبلها وما لا يعمل لا يفسر في هذا الباب عاملا ما بلاش يستشهد ذا الكلام الله هذا يقول لنا في واحد يقول لنا ايش ما هو سابر يعمل هنا أطعمه في ايش في حبة وجه السبب حين بهلا يشتي يقول اذا يشتي حين بهلا في جواب القسم المسائل كاملة لا المسائل. Yeah, no, no, no, no, no, no. وين شيء؟ لا تعال إذا قدي واضح. والثالث ربما يقول واحد من بايزور. قال إذا ما عمل موسى أنا أشي يعني فهمنا من كلام ذي بس ذي أنا أطعمه ما صار يعمل ذي لو قال أطعم ما نقدر يعمل ذي إيش في حد ما تبي إيش ذا إيش هنا ذي أي إيش تبى بس يعني حلفت على حبة قال بس ثالث أن لا في الآية حرف ناسخ وش عدد الثالث؟ الجواب على ابن الحاجب قال أن لا في الآية حرف ناسخ مثله في نحو لا رجل أكثر انتو قلتوا ما بالله بيقولوا في الخلاف في لا أن أعجي قال إن حله على بعض يقول ما ناسخ قال أن لا في إيش؟ في حياة في هذه الآية تمام إذا يتفقون من ناسخ ما يعمل فيما قبل وهنا قالوا يعمل يتوسع أو ما إذا يعمل ويه يتوسع أقول ذا جواب عليه على ذا عندك المحاجي يعني يقولوا ذا ذكر استشهد مثل بدي فيه ناسخ هيا كذا قال إيش ها وش لا عامله ما جه على ولا ما نبي على جه ايش العامل ما فيه ما فيه كده نعمل قال والثالث ان لا في الايه حرف ناسخ مثله في نحو لا رجل يعني عامل عمل ان احسن والحرف الناسخ لا يتقدمه معمول ما بعده عد فان ايش حرف ناسخ ولولا يعني حتى في نفس الايه اللي جابها ايش أبي ما استشهد إنه معمول قال ما قد رضينا في الآية دي عندي كلها أبي كنت نسوي ما مثلها ما قد رضينا فيها إيه لأن لا هنا إيش حرف نازل والحرف النازل لا يتقدمه معمول ما بعده ولا لم يكن نافيا يقدمه نازل عاد ما حيجيه نافي عاد ما حيجيه إيش مصدر العامل قال ولو لم يكن نافيا لا يجوز زيدا اني اضربه رجل ان فكيف هو حرف نفي بل ابلغ من هذا ان العامل الذي بعده مصدر اقول ثلاثه اشياء بالموانع ما جبر اصلا نبي تستشهد هذه كيف على وهم يطلقون القول بان المصدر لا يعمل فيما قبله وانما العمل محذوف انما العامل محذوف اي اذكر يوما او يعذبون يوما ونظيره ما اورده ابو حيان على الاكثرين ان ايش ونظير ما أورده أبو حيان على الأكثرين أن يورد عليهم قوله تعالى قال نظير ما أورده أبو حيان على الأكثرين وش أورد أبو حيان ما كان حجتهم ما هو كان على تقدير قال لهم لا قال المثل به الكون ايش الكون ما جابر يعمل الجواب بالمانع او لا قال هاو مثله ان يرد عليهم قوله تعالى وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم اذا مزقتم كل ممزق انكم لفي خلق جديد ها قال مثل ذيها مثل ما سوى ابن يعني ابو حيان لا يقول واحد كذا يعني يقول فيقال لا يصح لجديد ان يعمل في اذا جابه مانع اذا لفظي اذا جاهم من سياق الاشياء مثل أو شيء فإذا فذلك يوم أيضا يوم عزم أو لا قال لأن إن ولا ما الابتداء يمنعان من ذلك لأن لهم الصدر أو لأن لهم الصدر وأيضا فالصفة لا تعمل فيما قبل الموصول والجواب أيضا أن الجواب محذوف يدلون عليه بجديد ولا يثابر جديد الجواب أي إذا مزدكتم تجددون لأن الحرف الناسخ لا يكون في أول الجواب إلا وهو مقرون بالفعل ما هم في نفس الجواب هناك ما هو قال هناك ما هو ساب نجعله الجواب ما كان حجتهم لكونه غير مقرون بالفاء قال هذا بيه فانقل ما هو ساب نجعله الجواب لكونه مقرون بالفاء واضح؟ يعني ايش النظير كيف يعني؟ يعني ما هو أورد الشين أبو حيان جالنا بشيء يعني كأنها غلط حين جالنا بجواب ولا هو بالفعل وقالها ما هو زاد نعمل الجواب هنا قال جواب قال أصلا ما هو الجواب لأن ما فيه هذا بيجي واحد يقول مثال آخر يسوي عند أبو حيان يقول فيه ليه قال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إذا جي معموله إنكم لفي خلق جديد جديد وما هو زاد نعمل الأذيف الجواب إنكم لفي خلق جديد قال يجلن به إنا ويصان في إيش ويصان الصلاة ولا يعمل الصلاة فيما قبل الموصوف وباقي الموانع يقول له فيه عدلان قال من بالموانع لفظية تمنع من عمل ما بعد فيما قبله قال فهذا يرد على الجمهور قال أولا ما هو ذا الجواب أصلا ليش جلنا في الصلاة واضح مثل ما قال على كلام أبي حيان ما منع من ما في الصلاة فلا يرد قال قال لأن الحرف النازل لا يكون في أول الجواب قال الجواب أيضا أن الجواب محذوف مدلول عليه بجديد أي إذا مزقتم تجددون وش في سبب ما هو معي هو ذاك سبب مثل يوم عسير أنا أقول نعم لا ما هو مثله ما مثل في فتر نحن مثل ما قال في ما كان حجته ناسي زدنا في ما كان حجته من النبي فدل على الجواب ما كان حجتهم وين الجواب إذا أتلع عليهم آياتنا ما كان حجته انقطعوا عن أي دليل كان النبي يقول الله قال ما كان حجتهم ايش الدليل ما هو جواب لأنه من يكثر من الفعل لو كان جواب صح ولا مثله انت تبر بيه واش قال انها تصور تسجل يعني يدل عليها جديد ما اشتغال ما بيفسر ما بيفسر معمول ما شيء ما قبل يقدر يقدر فعل يعمل فيما قبل قال لما تقدر ما فهم انا قبل لا تفسر في الاشتغال حين اقول جيدا مثلا لا اضربه قال ما زال تقدر اضربه يفسر عامل زيدا بس ده وين وش ده يجددوا لا ما قدر يجددوا شي دل على ما هم بس نزع لك باب الاشتراك الله ضروري من باب الاشتراك لا ما هم في هذا الباب في باب الاشتراك لأنك أصلا في باب الاشتغال قالوا هناك إذا تقدم اسم وتأخر عنه عامل واشتغل بضمير بحيث لو سلط علينا نصبه هنا ما هو ناصب له ما هو سابر يعمل فيه إذا ما هو سابر قالوا نبلع عام ما دخل في ذلك شتين ضروري أثر الكلام هناك إنه في صبر فالمعنى إن العامل ذاك مخلط عليه نفس العامل هو معمول يعني المتقدم معمول المتأخر ما بلا به ما نعلم قال مع السبر يجيني المهم هنا الحين ايش ايوه الجواب مقدر من كل مره لازم يقول الجواب مقدر والمذكور يدل عليه ما بيجعل معناه ما قبل ان ما بشي درجه كل الكلام جمله الجواب بالسياق بتسمى تدل على الجواب على جواب محذوف الجمله المذكوره بتدل على جواب محذوف هنا قال ما احنا قايلين انكم لا في ايش خلق جديد ما احنا قايلين الجواب احنا قال المصنف قال لي انه ما قرن بالفعل واضح اي قال لي ان الحرف الناطق لا يكون في اول الجواب الا وهو مقرون بالفعل ما بحاجه يقدر فا ما بلا بيقدر فا اذا جاء هو جمله اسميه ولا اولها نازح ولا نافي ولا خلاص بس اي اذا مزقتم تجددون تجددون ما هو لازم قرانه بالفعل اشتي على اصل الكلام اصل الكلام انه يعني بينتقد على الجمهور قال ما هو سابر يعمل الجواب في الانتقاد الرابع هناك مواضع لا يمكن ان يعمل الجواب في ايش في اذا هي الموانع لفظية ما هو كذا ورجع ذا الحين قال قد يورد من هذه المواضع هذا الكلام ولا هم قد يورد من ذلك قول ابي حيان ولا هو من هذا الباب اصلا ما هو الجواب وقد يورد ايضا هذا الكلام الذي ما ذكر احد قال قد يصبر يغلط واحد يقول مثل ابو احيان كانه بيقول ولكن ما هو الجواب ايضا قال ما هو الجواب لانه ما قرنا بالفاء بل الجواب محدود ايه ما جاءه من ذا الباب من الباب الذي يمتنع فيه ان يعمل الجواب في اي شيء ما قال في ذلك اللي انتهى مانع لفظه شارش لان الحرف الناسخ لا يكون في اول الجواب الا هو مقرون بالفاء نحو وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم ترى فإن جاب الفعش لو إن هنا لو إنكم لفي خلق جديد له الجواب يقول فإن وأما وإن أطعتموهم إنكم لمشركون قد يقول ها هنا عندك جاء إن أطعتموهم أطعتموهم فعل الشرط إنكم لمشركون جوابه مضروم بإن ولا في الفعل قد يقولوا كذا فها بيجوب قال ذلك الجملة جواب اللي قسم محذوف مقدرين قبل الشرط ما هي جواب ايش اذا ما انكم لمشركون جواب ان ما هي جواب الشرط بدليل وان لم ينتهوا عما يقولون لا يمسنا قال بسر مثل الايه ذيك وان لم ينتهوا عما يقولون لا يمسنا لا يمسنا هو جواب ماذا ما فيها كلام من جواب قسم ان لم ينتهوا ما ان شرطيه وينتهوا فعل الشرط ورجع قال لا يمسنا قال لا تقول لا يمسنا ايش جواب بيجي ليش؟ ما ذاك واضح إنه ما بيجي ما بيجي لام ونون توكيد إلا في إيش أماكن معينة منها جواب القسم هنا ما هو ثابت يجي على إيش جواب للشر واضح لكن ما في الآية حد محتمل إنكم ها يوان قال إنه جواب قال إنه جواب القسم مقدم تقول قال مثل ما قدروا في الآيات الثانية في سيح في قوله ايش لا يمثلنا في قوله تعالى وإن أطعتمهم إن قال ايش وإن لم ينتهوا عما يقول لا يمثلنا قال أصل الكلام به فرق بين ايش بين تي الآية وبين إن أطعتمهم إنكم لمشركون إنه على خيرة كده متعين إنه ما هو جواب الشرط وانا أول ليش ما نقدر قسم؟ صح ما فيها قسم سمع ما بلنه قد يجي واحد في الآية الأولى قال اشترنا العام هنا ما هو سابق قلنا العام ليش؟ ما هو سابق قلنا الجملة المذكورة هي الجواب ليش ليش يا بدر؟ لأن عالم تكترين بالفاء لأن عالم تكترين بالفاء إن كل في خلق جديد ما هو سابق قلنا الجواب لأن عالم أكثر هذا واضح اذا الجواب محدود انه يعني بيتفرع قد يقول ها الا بيصبر الجواب وجوه ان ولا يقدر بس انه قال حين ان مقدر بان واجب يقدر بس قال هذا تقول على جاء ايش في قوله وان اطعتهم انكم لمشركون جاء الجواب ولا يقدر بان ولا يقدر بس جواب قال ها ما هو جواب ما هو جواب الشرط يعني جواب القسم قام حنا دارين بقسم قال إن بيصبر جو درانا حين ما بيصبر أوه ما بلاش إنه قال تقول كيف إنه بايع حلف القسم قال أصلا بيحلف القسم بعد الشر يعني يجعلوا الجواب إيش يجعلوا للقسم ويحلوا جواب الشر قال مثل ما قد ورد قوله تعالى وإن لم ينتهوا عما يقولون لا يمسنا قال ما ذاك واضح أن الجواب هنا وش جوابه جواب القسم ما في إشكال ما هو زادر في جواب الشرط قبل والله إن أطعتموهم إنكم لمشركون قال مثل ما قال في إن لم ينتهوا لا يمثل ما بشي قسم قال والله إن لم ينتهوا لا يمثل كأنهم قالوا كذا يعني قال هلا قلت له مثل ما يقول والله إن لم ينتهوا لا يمثل قال ولا شغل قال قدرها حالة من معنى الشر فتستغني عن جواب وتكون معمولة لما قبلها وهو قال أو ندلكم أو ينبئكم لأن هذه الأفعال لم تقع في ذلك الوقت يعني في إذا أنا يقول وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئهم قال ما هو سبب نجعلها معمولة قال ولا ينبئكم ولا أمر شيء لأن المعنى على خلاف ذلك لأن المعنى على خلاف ذلك ما يشتي ناقل. اجلس لهذا.